ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أولا قبل الدخول في موضوع هذا اليوم وهو موضوع الإيمان بالقدر، أشير إلى فائدة في سورة القيامة التي استمعناها أو استمعنا إلى قراءتها اليوم في صلاة الفجر، في قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ذكر هنا أكمل وأعظم وأجل نعيم يناله أهل الجنة في الجنة، ألا وهو لذة النظر إلى وجه الله الكريم، فهذه أعظم النعم وأجلها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى يوم القيامة، قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. هذا الحديث الذي أشير إليه وهذه الآية بهذا السياق الذي جاءت فيه، فيهما دلالة على ارتباط وثيق بين الصلاة والمحافظة عليها وبين الرؤية. ففي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وهذا واضح الدلالة على الارتباط بين الصلاة والرؤية. وهذا المعنى الذي هو واضح في هذا الحديث أيضا جاء عند ذكر الرؤية في سورة القيامة، قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى. هذا من يحجب عن الرؤية من أوصافه ترك الصلاة، ومفهوم المخالفة أن المصدق المصلي هو الذي يرى الله جل وعلا. ولهذا دل هذا السياق المبارك على ما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ارتباط وثيق بين رؤية الله سبحانه وتعالى وبين الصلاة. ولعل هذا سر من أسرار دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة نفسها بسؤال الله تبارك وتعالى لذة النظر إلى وجهه، كما في حديث عمار بن ياسر في الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته: أوله: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، إلى أن قال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وهذا أيها الإخوة نستفيد منه فائدة مهمة، ولا سيما ونحن بصدد دراسة متن من المتون في العقيدة، ألا وهو أن العقيدة ليست منفكة عن العمل، بل العقيدة هي أساس العمل، وهي المحرك للأعمال، وهي التي تقوي في قلب العبد حرصه على العمل وحرصه على الطاعة والعبادة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. ومن يتتبع النصوص الواردة في الاعتقاد وأمور الإيمان يجد في عامتها هذا الارتباط الوثيق بين العقيدة والعمل، وأن الدين عقيدة وشريعة، إيمانيات وأعمال، وإقبال على الله جل وعلا بتحقيق العبودية والذل له والخضوع بين يديه. وهذا كما أنه من الإيمان فهو ثمرة من ثمار تحقيق الإيمان الباطن بحسن الإقبال على الله وصدق الالتجاء إليه وكمال محبته والخضوع له جل وعلا. نأتي الآن إلى المتن الذي بين أيدينا للإمام المزني رحمه الله، حيث بدأ الحديث عن أصل عظيم من أصول الإيمان ودعامة عظيمة من دعائمه وركن متين من أركانه، ألا وهو الإيمان بالقدر. وبدأ حديثه عن الإيمان بالقدر من قوله: أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إلى آخر الكلام الذي سمعناه. فالحديث هنا عن هذا الأصل العظيم من أصول الإيمان، وهو أحد أركان الإيمان الستة الواردة في حديث جبريل المشهور، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله. وفيه قال النبي صلى الله وفيه قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن بالقدر واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فذكر هذه الأصول الستة للإيمان: الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومعنى كون هذه الستة أصولا للإيمان أي أن الإيمان لا قيام له إلا عليها، فالإيمان بمثابة البناء الذي لا يقوم إلا على عماده وأسسه، ولا قيام للبناء إلا على عماده. فهذه الأصول شأنها في الإيمان كشأن العماد في البناء، شأنها في الإيمان كشأن الأصول في الأشجار، شأنها في الإيمان شأن القلب في الإنسان، فهي الأساس الذي يبنى عليه الدين ويقوم عليه الإيمان. وهذا يعني أن انتفاء أصل من هذه الأصول يعني انهدام الدين كله وحبوط الأعمال، فمن كفر بشيء من أصول الإيمان فهو كافر بالله جل وعلا، لا ينتفع بصلاة ولا صيام ولا غير ذلك. ولهذا قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالكفر بالإيمان وبشيء من أصول الإيمان محبط للأعمال، مبطل لها وإن كثرت وتعددت وتنوعت. وقال الله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكفر مانع من قبول الأعمال لأنه محبط لها مبطل لها. والإيمان بالقدر هو أحد هذه الأصول التي يقوم عليها الإيمان، فإذا انتفى الإيمان بالقدر أو لم يوجد الإيمان بالقدر فإنه لا إيمان ولا إسلام ولا قبول للأعمال لمن كان هذا شأنه. ولهذا يقول ابن أبي داود في حائيته المشهورة: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. الدين أفيح أي واسع، له شعب كثيرة وأعمال عديدة وأمور متنوعة داخلة في مسمى الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. هذا معنى الدين أفيح، الدين واسع رحب، يتناول أمورا عديدة وأعمالا كثيرة، لكن له أصول يقوم عليها ولا ينتظم عقده إلا بها. ولهذا قال: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين. فالدين بمثابة العقد الذي لا ينتظم أمره ولا يلتم شمله إلا بهذه الأصول التي عليها قيام الدين، ومنها الإيمان بالقدر. وفي قصة رواية ابن عمر رضي الله عنهما لحديث جبريل المشهور، وفيه الشاهد على أن الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، ما يدل على هذا المعنى، وأن الأعمال لا تكون مقبولة إلا بالإيمان بالقدر. لما أتى رجلان إلى ابن عمر رضي الله عنهما من أهل العراق وقالوا: إن قبلنا أقواما يقولون لا قدر وإن الأمر أنف. قال ابن عمر رضي الله عنهما لهما: أخبروهم بأني منهم بريء وأنهم مني براء. ثم قال: والذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. سمعت أبي عمر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت أبي عمر يقول: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وساق الحديث بتمامه بطوله، وموضع الشاهد منه قوله: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فابن عمر يحلف بالله العظيم أنه لا قبول للأعمال، لا قبول للنفقات، لا قبول للطاعات مهما كانت، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه إذا كان حاله كذلك غير مؤمن بالقدر. ولهذا أيضا يقول ابن عباس رضي الله عنهما في شأن القدر، يقول: القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. انتهى كلامه رضي الله عنه. فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وهذا فيه أن عدم الإيمان بالقدر محبط للإيمان، مبطل للإسلام، فلا يقبل من العبد صلاة ولا صيام ولا صدقة ما دام أن شأنه على هذا، على عدم الإيمان بالقدر. وهذا كله يقال في جميع أصول الإيمان، يجب الإيمان بها كلها، هي أصول متلازمة مترابطة لا ينفك بعضها عن بعض. الإيمان ببعضها مستلزم للإيمان ببقيها، والكفر ببعضها كفر بباقيها، وكفر بدين الله تبارك وتعالى الذي خلق الله تبارك وتعالى الخلق لتحقيقه وأوجدهم للقيام به. وقد جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة وعديدة في بيان هذا الأصل العظيم والمقام الكبير من مقامات الدين، كقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله جل وعلا: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله جل وعلا: ثم جئت على قدر يا موسى، وقوله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وقوله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن، وقوله جل وعلا: ولو شاء الله لهداهم أجمعين، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقوله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في كتاب الله عز وجل في تقرير هذا الأصل العظيم. وقد جاء في آيات في القرآن عد أصول الإيمان مجتمعة في موضع واحد، وهي قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وقوله في تمام هذه السورة: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقوله وإليك المصير الإيمان باليوم الآخر. وقوله جل وعلا في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ففي هذه الآيات ذكرت أصول الإيمان مجتمعة، وإن كان الإيمان بالقدر لم ينص عليه في هذه الآيات إلا أنه داخل في الإيمان بالله، لأن القدر كما يقول الإمام أحمد رحمه الله قدرة الله. الإيمان بالقدر يقول الإمام أحمد قدرة الله، فالذي لا يؤمن بالقدر ليس مؤمنا بالله، لأنه جاحد لقدرته، جاحد لمشيئته، جاحد لكونه تبارك وتعالى الخالق لهذه الكائنات. فالكافر بالقدر كافر بالله. ولهذا جاء داخلا في هذه الآيات الثلاث في الإيمان بالله تبارك وتعالى ولم يذكر مفردا. ويأتي في نصوص أخرى التنصيص عليه وتخصيصه بالذكر مع دخوله في الإيمان بالله تبارك وتعالى. والإيمان بالقدر حده الجامع له هو إيمان العبد بعلم الله تبارك وتعالى الأزلي وكتابته تبارك وتعالى لما هو كائن إلى يوم القيامة، وأن الأمور بمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه تبارك وتعالى الخالق لكل شيء. هذا حد الإيمان بالقدر الجامع له، وهو ينتظم أركان الإيمان بالقدر، لأن للإيمان بالقدر أركان. لا يكون العبد مؤمنا بالقدر إلا إذا آمن بها. وهي أركان أربعة ومراتب أربعة. لا إيمان بالقدر إلا بالإيمان بها. الأول الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى الأزلي، المحيط لكل ما هو كائن. علم جل وعلا في الأزل ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. فهذا أحد أركان الإيمان بالقدر، إيمان العبد بعلم الله جل وعلا الأزل. ولهذا جاء عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه قال ناظروا القدرية بالعلم، فإن جحدوه كفروا وإن آمنوا به خصموا. والعلم هو أحد أركان الإيمان بالقدر، أن تؤمن بأن الله عز وجل علم في الأزل ما هو كائن، أحاط علمه بكل شيء. دقيق الأشياء وجليلها، خفيها وظاهرها، سرها وعلنها أحاط علمه تبارك وتعالى بكل شيء. فهذا أحد أصول الإيمان بالقدر. الأصل الثاني الإيمان بكتابته جل وعلا في اللوح المحفوظ لكل ما هو كائن إلى يوم القيامة. قد جاء في الحديث الصحيح في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وجاء في الحديث الآخر وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إن الله كتب مقادير الخلائق، مقادير الخلائق هذه تتناول الأعمال، الأرزاق، الآجال، كل مقادير الخلائق مكتوبة في اللوح المحفوظ، وكل ما هو كائن إلى يوم القيامة من حياة أو موت، قيام أو قعود، كفر أو إيمان، هداية أو ضلال، كل ذلك كتب في اللوح المحفوظ، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستقر. ففيه كتب كل ما هو كائن. فالإيمان بالكتابة أحد أركان الإيمان بالقدر، أن يؤمن العبد بأن كل ما هو كائن إلى يوم القيامة كتب في اللوح المحفوظ. خلق الله تبارك وتعالى القلم وأمره بالكتابة فكتب وجفت الأقلام، ثم الركن الثالث الإيمان بمشيئة الله تبارك وتعالى النافذة وقدرته الشاملة، وأن الأمور كلها بمشيئة الله، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالأمور كلها بمشيئة الله تبارك وتعالى، لا يمكن أن يقع في هذا الكون أي شيء إلا بمشيئته، فالخلق خلقه والملك ملكه والعبيد عبيده، ولا يمكن أن يقع في ملك الله تبارك وتعالى شيء لم يشأه جل وعلا. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فمن لم يؤمن بالمشيئة النافذة لا يكون مؤمنا بالقدر. ثم الركن الرابع الإيمان بأن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء. الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. الحمد لله رب العالمين. فيؤمن بأن الأشياء كلها مخلوقة لله، ليس المخلوق الأشخاص والذوات، بل الأشخاص والذوات وما قام بهم من حركات وسكنات وقيام وقعود، كل ذلك خلق لله تبارك وتعالى، كل ذلك خلق لله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله: والله خلقكم وما تعملون، وقوله: والله خالق، الله خالق كل شيء، يتناول الأشخاص والذوات، ويتناول ما قام بهم من, من, من صفات وحركات وقيام وقعود إلى غير ذلك. وقد جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله في ذكر القدر وبيانه وإيضاحه أبيات جميلة جدا رواها عنه البيهقي في مناقب الشافعي رحمه الله، واللالكائي في كتابه شرح الاعتقاد، وابن عبد البر في كتابه الانتقاء، وغيرها من المصادر، ورواها عنه غير واحد من تلاميذه، منهم الإمام المزني رحمه الله صاحب هذا المؤلف. يقول المزني في روايته لهذا الأثر: دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه فأنشدني لنفسه وذكر الأبيات، وكذلك رواها غير واحد من تلاميذه، منهم البويطي الذي مر معنا قصته بالأمس، قال: سئل الشافعي رحمه الله عن القدر فأجاب بهذه الأبيات، وهي أبيات جميلة وجامعة في هذا الباب. يقول فيها رحمه الله: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. أربعة أبيات لكنها وافية في بيان حقيقة الإيمان بالقدر. قوله رحمه الله: ما شئت كان، أي أنت يا الله، فالأمور بمشيئتك، ولا يكون شيء في هذا الكون إلا شيء شئته، فما شئت كان، أي كل الأمور الواقعة والكائنة بمشيئتك، لأن مشيئتك نافذة في كل شيء، وما شاءه الله تبارك وتعالى نفذ ووجد كما شاء الله جل وعلا، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وقوله: وإن لم أشأ، أي وإن لم أشأ ذلك أنا أيها العبد. فالعبد وإن كانت له مشيئة، إلا أن مشيئته تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، ولهذا قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فما شاءه الله يكون ويقع كما شاء سبحانه وتعالى، وإن لم يشأ ذلك العبد، وإن لم يشأ ذلك العبد، فمشيئة الله تبارك وتعالى هي المشيئة النافذة التي لا راد لها. وقوله: وما شئت إن لم تشأ لم يكن، وما شئت أي أنا أيها العبد، ما شئته من الأشياء والأعمال، الحركات، السكنات، إن لم تشأ لم يكن، يعني إن لم تشأه أنت يا الله لا يكون، وهذا هو معنى الآية: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالشيء الذي أشاؤه إن لم تشأه أنت يا الله لا يكون، فالأمور كلها بمشيئتك. ولهذا يقال: إن أعرابيا سئل قيل له بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وحل الهمم. أي أكون معنى ذلك أن يكون إنسان عازم على أمر ثم يجد نفسه اتجه إلى أمر آخر أو عمل بأمر آخر مع أنه كان عازما على هذا الأمر. وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فمشيئة الله تبارك وتعالى نافذة. وقوله خلقت العبادة على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن. خلقت العباد، خلقت العباد أي أوجدتهم من العدم، وخلقت الإنسان بعد أن لم يكن، على ما علمت أي وفق العلم الأزلي الذي علمته في الأزل. وهذا فيه الإيمان بالعلم والإيمان بالخلق البيت الذي قبله، الإيمان بالمشيئة، كل هذا من أركان الإيمان بالقدر. خلقت العباد على ما علمت أي على ما علمته كائنا في الأزل، وهذا فيه الإيمان بعلم الله الشامل المحيط، علمه بما هو كائن، وعلمه تبارك وتعالى بما ليس كائن لو كان كيف يكون، وأنه جل وعلا أحاط علما بكل شيء. خلقت العباد على ما علمت أي خلقك لهم وإيجادك لهم وأنت الخالق لهم هو وفق العلم الأزلي. وفي العلم يجري الفتى والمسن أي فيما علمه الله جل وعلا في الأزل وأنه كائن يجري الفتى والمسن، أي تقع الحركات من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الجميع كلهم حركاتهم تجري وفق العلم الأزلي الذي علمه تبارك وتعالى في الأزل. فكل ما يقع وكل ما يجري في هذا الكون أمر علمه الله تبارك وتعالى في الأزل. قال على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن. كل هذه الأشياء التي تقع من الناس هي من الله تبارك وتعالى خلقا وإيجادا. على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن. على ذا مننت أي مننت عليه بالإيمان والهداية والتوفيق والصلاح والسداد، هذه منة الله على من يشاء من عباده، كما قال الله جل وعلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وقال جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. والآيات في هذا المعنى كثيرة. قال على ذا مننت أي بالإيمان والصلاح والهداية والتوفيق، وهذا خذلت أي ابتليته بالخذلان والحرمان وعدم تحصيل الإيمان وعدم التوفيق إلى الهداية، فهو عبد مخذول خذله الله جل وعلا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن. هذا أعنت على طاعتك والقيام بعبادتك والمواظبة على ما يقرب إليك، وذا لم تعن. وفي هذا أن العبد لا يمكن أن يقوم بأي عمل من الأعمال أو أي طاعة من الطاعات إلا بعون الله. ولهذا جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل، قال: يا معاذ، إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي دعوات كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي هذا المعنى: سؤال الله العون، سؤاله العافية، سؤاله التوفيق، سؤاله الهداية، سؤاله الثبات، سؤاله السداد، إلى غير ذلك، لأن هذا كله بيده تبارك وتعالى. على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، هذا كله بمشيئة الله سبحانه وتعالى وقدرته. قال: فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. وهذا فيه أن الإيمان بالقدر يتناول الإيمان بخلق الله للذوات وخلق الله سبحانه وتعالى لما قام فيها من أعمال وصفات. فمنهم قبيح ومنهم حسن، هذه هيئات الذوات. ومنهم شقي ومنهم سعيد، هذه صفات هذه الذوات والأعمال التي عليها. منهم من يعمل عمل أهل السعادة، ومنهم من يعمل عمل أهل الشقاوة. قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن، وهذا كله جار على وفق العلم الأزلي، وجار أيضا على وفق ما كتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. عجز الإنسان عن القيام بما فيه سعادته وصلاحه وفلاحه في الدنيا والآخرة، وكيسه وهو فطنته ونباهته وعلو همته وحرصه على الخير، كل ذلك بقدر. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما كما روى ذلك البخاري في خلق أفعال العباد، يقول: كل شيء بقدر، حتى وضعك كفك على ذقنك بقدر. يعني وضع الإنسان كفه على ذقنه، هذا كله بقدر، وكله مما هو جار على وفق العلم الأزلي ووفق ما كتب الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ. ويقول طاووس، وهو من علماء التابعين، يقول: أدركت أكثر من 300 صحابي، كلهم يقول كل شيء بقدر، كلهم يقول كل شيء بقدر. فهذا هو الإيمان بالقدر، وهذه هي حقيقته ومراتبه على ضوء ما جاء في أدلة كتاب الله العزيز وسنة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. بدأ المصنف رحمه الله حديثه عن هذا الأصل بقوله: أحاط علمه بالأمور، أحاط علمه بالأمور، أي بالأمور الكائنة، وأيضا أحاط علمه بالأمور التي لا تكون لو كانت كيف تكون، أحاط علمه تبارك وتعالى بكل شيء، أحاط علمه بكل شيء، وهذا علم أزلي، علم الله تبارك وتعالى أزلا. والأزل هذه الكلمة يراد بها الدوام في الماضي، كما أن كلمة أبدا تدل على الدوام في المستقبل، فأزلا أي علم الله تبارك وتعالى في الأزل من غير بداية لهذا العلم، من غير بداية لهذا العلم، فالله جل وعلا علم كل ما هو كائن في الأزل، والأشياء التي تكون كلها إنما تكون على وفق هذا العلم الأزلي. قال: أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، لأن مقدوره أو ما قدره سبحانه وتعالى نافذ لا راد له ولا معقب له. ولهذا جاء في حديث ابن مسعود في دعاء الهم: ماض في حكمك، أي الشيء الذي حكم الله سبحانه وتعالى به وقضى به وقدره نافذ لا راد له، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. قال: وأنفذ في خلقه سابق المقدور، أي القدر السابق الذي كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فهذا الذي القدر السابق المكتوب في اللوح المحفوظ نافذ في العباد واقع كما قدر الله تبارك وتعالى، نافذ في العباد واقع كما قدر الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله: وأنفذ في خلقه سابق المقدور. ثم ذكر دليلا للعلم، قال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذا فيه علم الله تبارك وتعالى بكل شيء، ومن ذلك بواطن الأشياء وخفيها وما يدور في صدور الإنسان، وخائنة الأعين حركتها السريعة التي قد لا يلحظها من حضر عند الإنسان، فكل ذلك أحاط به علم الله سبحانه وتعالى. ثم أكد هذا المعنى وهو الإيمان بعلم الله الأزلي لما هو كائن، قال: فالخلق عاملون بسابق علمه، فالخلق عاملون بسابق علمه، عاملون أي أعمالهم كلها أيا كانت، سواء كانت أعمال صلاح واستقامة أو كانت أعمال كفر وضلال وعصيان، فالخلق عاملون بسابق علمهم، عاملون أي أعمالهم التي يعملونها ويقومون بها مدة حياتهم بسابق علمه، أي بما سبق به علمه تبارك وتعالى في الأزل. وهذا أصل لا إيمان بالقدر إلا من بالإيمان به، أن يؤمن العبد بعلم الله تبارك وتعالى الأزل، فإن لم يؤمن بالعلم يكون كافرا بالله، وإن آمن بهذا العلم كان إيمانه بهذا العلم ملزما له بالإيمان بأن الأمور كلها بمشيئة الله، لأنه علم ذلك في الأزل وأنفذ ما علمه في الأزل في خلقه كما شاء. وهذا معنى كلمة الشافعي التي أشرت إليها سابقا، حيث قال خاصموا القدرية بالعلم، خاصموا القدرية بالعلم، فإن آمنوا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. الذي يجحد علم الله تبارك وتعالى يكون كافرا بالله، والذي يقول أنا أؤمن بأن الله علم في الأزل ما هو كائن إلى يوم القيامة يكون إيمانه هذا ملزما له، لأن يؤمن بنفوذ مشيئة الله سبحانه وتعالى فيما هو كائن. قال فالخلق عاملون بسابق علمه، هنا نقل المحقق في الهامش عن المزني أنه سأل الشافعي رحمه الله قال يا أبا عبد الله من القدرية، قال يا أبا عبد الله من القدرية، فقال هم الذين زعموا أن الله لا يعلم المعاصي حتى تكون، الذي لا يعلم المعاصي حتى تكون، وهذا من قول القدرية في هذا الباب، والمراد بالقدرية هنا القدرية النفاة وهم المعتزلة، لأن القدرية نوعان، قدرية النفاة وقدرية مجبرة، والمراد بالقدرية عند الإطلاق أي القدرية النفاة، نفاة القدر الذين جاء ذمهم في النصوص بأنهم مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة لقولهم بنفي القدر، وسموا مجوسا لأنهم مثل المجوس في القول بتعدد الآلهة، المجوس يقولون هناك خالق للظلمة وهناك خالق للنور، يقولون بوجود خالقين، والقدرية يقولون أيضا بوجود خالقين، الله تبارك وتعالى خالق الأشخاص والأشخاص هم الخالقون لأفعالهم، فأفعال العباد مخلوقة للعباد وليست مخلوقة لله، هذا قول القدرية النفاة. ومر معنا سؤال النفر من العراق لابن عمر قالوا إن قبلنا قوما يقولون إن الأمر أنف، يعني ليس أمرا مقدر بقدر سابق وإنما هو أمر أنف، وأن الله تبارك وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فمن قال هذا القول فهو من القدرية، أي من القدرية النفاة، نفاة القدر. قال فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، ونافذون لما خلقهم له من خير وشر. قوله نافذون لما خلقهم له، أي العبد ناثر أي ماض وسائر لما خلقه الله تبارك وتعالى له. إن كان خلقه الله للسعادة ولعمل أهل السعادة فهو ناثر لذلك وماض إليه، وإن كان خلقه الله تبارك وتعالى لعمل أهل الشقاوة فهو ناثر لذلك وسائر إليه. فالخلق ناثرون لما خلقهم الله له من خير وشر، ناثرون أي ماضون وسائرون للشيء الذي خلقهم الله تبارك وتعالى له من خير وشر. فإن كانوا خلقوا للسعادة ولعمل أهل السعادة فهم ماضون لذلك، وإن كانوا خلقوا للشقاوة وعمل أهل الشقاوة فهم ماضون لذلك. والصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الأعمال التي يسير فيها الإنسان. لاحظ كلام المصنف يقول والخلق وناثدون، يقول وناثدون لما خلقهم له من خير وشر، أي سائرون ماضون لهذا الذي خلقوا له. الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا أنعمل فيما قدر وقضي أو في أمر مستأنف؟ قد جاء هذا السؤال متكررا بأحاديث، أنعمل فيما قدر وقضي أو في أمر مستأنف، يعني هذه الأعمال التي نحن نافذون إليها وسائرون إليها وماضون للقيام بها، هل هي أمور قدرت وقضيت وكتبت علينا أو أنها أمر مستأنف، يعني لم يقدر ولم يقضى ولم يكتب؟ أي الأمرين أعمالنا في أي الأمرين؟ هل هي في أمور مقدرة أو أمور مستأنفة لم تقدر؟ قال عليه الصلاة والسلام بل فيما قدر وقضي. وهذا معنى قول المصنف نافذون لما خلقهم له من خير وشر، لما خلقهم له وقدره عليهم وكتبه عليهم في اللوح المحفوظ نافذون له، كل ماض ونافذ وعامل بالشيء الذي كتب وقدر. هنا يأتي سؤال كما يقال يطرح نفسه، سؤال يطرح نفسه ولا شيء في طرح الإنسان له، وقد طرحه الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام. سؤالا يرد في الذهن فعلا عندما يسمع أننا نعمل في أمر كتب وقدر، يأتي سؤال فيما العمل، يعني فيما هذه المجاهدة من العبد لنفسه على الأعمال وعلى القيام بها؟ الأمر مكتوب ومقدر، وكل نافذ لما خلق له من خير وشر، إذن فيما العمل؟ المكتوب مكتوب وما هو كائن كائن، إذن ففيما العمل؟ هذا السؤال يطرح نفسه. وأجاب عنه عليه الصلاة والسلام بجواب مختصر وهو واف شاف كاف، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وتأمل هذا الجواب تجد أنه يتضمن أصلين في هذا الباب لا بد منهما ليتحقق للعبد حقيقة الإيمان بالقدر. الأصل الأول في قوله اعملوا، اعملوا أمر للإنسان بالعمل ومجاهدة نفسه على العمل وعلى القيام بالعمل، والمراد بالعمل أي الصالح المقرب إلى الله سبحانه وتعالى الذي به تنال السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. قال اعملوا، والخطاب بالأمر بالعمل لا يكون إلا لمن له مشيئة، لا يكون إلا لمن له مشيئة وله إرادة. أما